السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وبإذن الله عز وجل هنبدأ في سلسلة محاضرات شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الهندي. لا شك أن كتاب إظهار الحق من أشهر وأنفع الكتب في مجال مقارنة الأديان ومقاومة التنصير ودعوة غير المسلمين للإسلام. هذه المحاضرات ستعرض مهارات دعوية عملية ومعلومات علمية دقيقة فيما يخص نقد العقائد المسيحية والرد على شبهاتهم ودعوتهم للإسلام العظيم. هنعتمد في شرحنا على طبعة الدكتور محمد أحمد ملكاوي، والتي تعتبر أدق طبعة فيما يخص تحقيق النص لاعتمادها على نسختي المؤلف الذهبيتين المخطوطة والمقروءة. استعدادا لهذه المحاضرات مطلوب من حضرتك الآتي: أولا، تحميل طبعة ملكاوي الكتاب سواء من على موقع المكتبة الوقفية أو من خلال صفحة الكتاب على مدونة الشخصية. ثانيا، أنا وإنت هنقرأ الفصل كاملا قبل المحاضرة، وأول شيء هنبدأ به هيكون مقدمة المحقق، وأنا في المحاضرة سأنتقي الفقرات أو المقاطع الهامة التي تحتاج إلى شرح وبيان وتعليق. بعد المحاضرة بإذن الله عز وجل هيكون في وقت مخصص لتلقي الأسئلة، وبالتالي لو في حاجة فاتتني ولم أعلق عليها أو لو في أي حاجة غير واضحة في شرحي تقدر حضرتك تسألني عنها بعد المحاضرة، وده هيكون عن طريق قناة أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها على تليجرام. بخصوص محتوى المحاضرات وهتكون مناسبة لمين، فأنا بدعي أنها هتكون مفيدة ومناسبة للغالبية العظمى من الناس، سواء مهتمين بالدعوة الإسلامية بشكل عام أو دعوة غير المسلمين بشكل خاص وخصوصا المسيحيين. أنا هعتبر أن المستمع لا يعلم أي شيء عن موضوع مقارنة الأديان أو الحوار الإسلامي المسيحي أو مقاومة التنصير أو النقد الكتابي أو دعوة غير المسلمين، وهشرح كل حاجة بالتفصيل في وقته المناسب بإذن الله عز وجل. لذلك أيا كان مستواك العلمي أتمنى أنك تسمع المحاضرات ولا تزهد فيها، وبإذن الله عز وجل هتستفيد زي ما أنا شخصيا استفدت. موعدنا بإذن الله عز وجل أسبوعيا يوم الثلاثاء الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة أو الساعة 9 بتوقيت القاهرة، ومناقشة الأسئلة هتكون بعد المحاضرة على رأس الساعة عن طريق قناة أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها على تليجرام. أسأل الله عز وجل أن يتم هذه المحاضرات على خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.